الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع الدرس في كتاب الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة في باب النجاسة الحكمية، قال: أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها لم يطهر، لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه وإن كان الدهن جامدا إلى آخره. قوله رحمه الله: أو تنجس دهن مائع. الدهن المائع كالسمن مثلا، وحد المائع عند أهل العلم بحيث يسيل لو فتح فم الزق، وقيل بحيث لا تسري فيه النجاسة. وعلى كل حال المائع معروف، ضربنا مثلا حتى يعرف. لو تنجس هذا الدهن المائع كالسمن مثلا فإنه لا يطهر. قال: الماتم لم يطهر. أما الشارح البهوتي رحمه الله فذكر أمثلة أخرى أيضا، قال: أو عجين. والعجين معروف، لو تنجس الدهن المائع وقعت فيه نجاسة أو العجين، وهذا في حالة إذا لم تظهر هذه النجاسة، يعني النجاسة إذا وقعت في الشيء فإما أن تظهر لها رائحة أو يظهر لها طعم أو يظهر لها لون فإنه نجس بالإجماع، سواء كان ماء كان مائعا كان مطعوما مشروبا. النجاسة إذا وقعت في شيء فظهرت لها رائحة أو لون أو طعم نجس، تنجس بها. لكن إذا لم يظهر، تقدم البحث في ذلك في باب المياه. هنا لو هذا الدهن المائع وقع فيه نجاسة، وقع فيه دم مثلا، أو عجين وقعت فيه نجاسة أيضا، أو باطن حب، يعني هذا الحب تشرب النجاسة، أو إناء نفس الإناء تشرب النجاسة، نفس الإناء كان يكون هذا الإناء مثلا مصنوعا من الخشب وتشرب النجاسة، أو سكين سقيت النجاسة، يقول لم يطهر. طيب لماذا المائع والعجين والسكين وباطن الحب والإناء إذا وقعت فيه النجاسة لا يطهر؟ قال: لأنه لا يتحقق، يقول الشارح في التعليل: لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. يعني مثلا هذه السكين التي سقيت النجاسة لو غسلتها بالماء ما يتحقق أن هذا الماء وصل إلى جميع الأجزاء، وكذلك السمن الدهن المائع، وكذلك العجين. عندك عجينة وتعرف أن فيها نجاسة، لو غسلتها بالماء هل الماء يصل يتحقق وصوله إلى جميع الأجزاء؟ الجواب لا. قالوا: إذن هذا دليل على أن هذه الأشياء لا تطهر، لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. هنا في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أشار إليها في الحاشية صاحب الحاشية، قال: وعنه أن المائع كالماء لا ينجز إلا بالتغير. المائع كالسمن مثلا كالماء، إذا وقعت فيه نجاسة لا يتنجس إلا إذا تغير. ما معنى تغير؟ أي ظهرت عليه آثار النجاسة، طعم أو ريح أو لون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام له تحقيق في هذه المسألة، نقله صاحب الحاشية، وصاحب الحاشية الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله، ونحن سوف نقرأ من الحاشية كثيرا، يعني سوف أغير في سياسة الدرس، لذلك أنا غيرت الكتاب. لماذا؟ لأني رأيت الحاشية مهمة وفيها مباحث وفيها أشياء تحتاج إلى بحث وتحقيق وتأمل. فالحاشية لا يستغنى عنها، ولو استقبلت من أمر مس البرد لبدأت بها من أول درس، فأحضرتها معي حتى نقرأ ما فيها، وإن كنت في الدروس السابقة أنقل عنها كثيرا، لكن تحتاج إلى أن نقرأ منها وأن نأخذ وأن نخرج الأحاديث التي نريد فيها والأقوال، وهكذا بقدر الطاقة والاستطاعة. صاحب الحاشية الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يستعمل إذا أراد أن ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: وقال الشيخ. إذا قال الشيخ يريد ابن تيمية، وهذه طريقة الحنابلة المتأخرين. وإذا قال شيخنا فهو يريد الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. الشيخ محمد بن إبراهيم معروف مفتي البلاد السعودية السابق، وهو شيخ المشايخ تخرجوا عليه الشيخ ابن عزم باز والشيخ ابن قاسم والشيخ ابن حميد وابن غديان واللحيدان، كلهم تلاميذه رحمة الله عليه. فإذا قال ابن القاسم قال شيخنا فهو يريد الشيخ محمد بن إبراهيم، إذا قال الشيخ يريد ابن تيمية، ننتبه لهذا. هنا يقول: قال الشيخ، بل أولى الكلام الآن في الدهن المائع. قال الشيخ: بل أولى بعدم التنجيس من الماء. ابن تيمية يقول الدهن المائع أولى بعدم التنجيس من الماء. لماذا؟ يقول: بل أولى بعدم التنجيس من الماء، وهو الأظهر في الأدلة الشرعية. بل لو نجس القليل من الماء أو نجس، أي من باب سمع أو كرم، بل لو نجس القليل من الماء لم يلزم تنجيس الأشربة والأطعمة، ولذا لم يأمر مالك بإراقة ما ولغ فيه الكلب من الأطعمة والأشربة، وفي تنجيسها من الحرج والضيق ما لا يخفى. يعني الناس هذه أكلهم طعامهم وشربهم، عندهم سمن، عندهم دهن، عندهم أشياء تأتي فيها، تقع فيها أشياء، فأر يقع فيها، شيء من النجاسات يقع فيها، فيها حرج. يقول: في تنجيسها من الحرج والضيق ما لا يخفى، والفقهاء يعتبرون رفع الحرج في هذا الباب. وإذا كان الصحيح في الماء أنه لا ينجس إلا بالتغير، فكذلك الصواب في المائعات. هذه الخلاصة: إذا كان الصحيح في الماء أنه لا ينجس إلا بالتغير، الماء الآن انتبهوا، الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير ما حكمه؟ طهور. هذا القول الراجح، أنه طهور، هذا القول الراجح. فشيخ الإسلام يقول: إذا كان الماء لا ينجس إلا بالتغير في المائعات من باب أولى. عندنا ماء وعندنا سمن، عندنا ما عندنا سمن، السمن سين وميم ونون، لأن بعض الناس ربما ما يميز الكلمة، سمن السمن معروف. طيب عندنا ما عندنا سمن، فوقع في هذا الماء نقطة من البول، من بول آدمي أو حيوان لا يؤكل لحمه، نجس. وقع في السمن كذلك نقطة نجاسة، يعني شيء معتبر. الماء ما تغير والسمن ما تغير، على ما قاله هنا في الكتاب. ما حكم السمن هنا؟ نجس، لأنه لا يطهر. طيب لماذا ما يطهر؟ لأنه حتى لو أردت أن تغسل، أن تزيل، أن تفعل، ما يمكن أن تحقق وصول الطهارة إلى جميع الأجزاء. طيب الماء الآن إذا وقعت في هذه النجاسة القليلة في ماء قليل، الراجح الصحيح أن الماء لا يندس، لأنه يعني ما تغير. هو الماء هذا وقعت في نجاسة لكنه ما تغير، لم يتغير طعمه، لم يتغير ريحه، لم يتغير لونه. فإذا كان الراجح في الماء، إذا كان الصواب في الماء أنه لا يندس إلا بالتغير، فكذلك المائع كذلك السمن، ما هي فرق. بل شيخ الإسلام يقول السمن أولى. طب لماذا الأولوية هنا؟ يقول للحرج، للحرج، لأن الماء شيء سهل، لكن السمن، السمن ما هو سهل، أليس كذلك؟ السمن يعني الثمن باهظ أحيانا، خاصة السمن الصحيح يعني، وليس هذا اللي يباع في البقالات. طيب هذا سمن أو عسل أو شيء ثمن باهظ، جاء الفأر وقع فيه، وهذا الماء وقع فيه فأر أيضا، هل يستويان مثلا في المشقة على النفس؟ لا، الماء سهل، الماء ممكن يراق والحمد لله، الماء كثير، لكن السمن ليس كذلك. لذلك ابن تيمية يقول إن القول بالطهارة في المائعات يقول أولى من الماء، صحيح، صدق رحمه الله، لأن المائعات يقول فيها حرج، فيها ضيق على الناس، لو قلنا أنها تنجس ولو لم تتغير يقول فيه ضيق على الناس، لأن المطعوم المائع ليس كالماء، الماء سهل رخيص متوفر بكثرة، أما هذه المائعات لا، إيش كذلك. لو عجين مثلا، حتى العجين أيضا ليس كالماء، وهكذا يا إخواننا. الشيخ رحمه الله ابن تيمية يقول إن هذا أولى في بداية الكلام، يقول بل أولى بعدم التنجيس من الماء. قال رحمه الله، نتابع في كلام الله، وإذا كان الصحيح في الماء أنه لا ينجس إلا بالتغير، فكذلك الصواب في المائعات، ومن تدبر الأصول المجمع عليها والمعاني الشرعية المعتبرة تبين له أن هذا هو أصوب الأقوال. ما هو أصوب الأقوال؟ أن المائعات لا تنجس إلا بالتغير، فإن نجاسة الماء والمائعات بدون التغير بعيد عن ظواهر النصوص والأقيسة. وقال رحمه الله، وبالجملة فلم أعلم إلى ساعة هذه لمن ينجس المائعات الكثيرة بوقوع النجاسة فيها إذا لم يتغير حجة يعتمد عليها المفتي فيما بينه وبين الله عز وجل، ما في حجة. وقال ابن القيم، إذا لم تتغير بالنجاسة لم تنجس، وهو الصواب الذي تدل عليه الأصول والنصوص والمعقول، فإن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث، والطيب والخبيث يثبت للمحل باعتبار صفات قائمة به. يعني الطيب والخبيث هذا ما حكم من رأسنا، الطيب والخبث يقول حكم يثبت بصفة تثبت في المحل. تنظر في هذا الشيء، إذا كان طيبا قلت هذا طيب، وإذا كان خبيثا قلت هذا خبيث. إذن الحكم بالطيب والحكم بالخبث يقول حكم يثبت بصفة قائمة في المحل. عندك طعام لحم ضأن مذبوح على الطريقة الإسلامية، إيش هذا؟ طيب، لأن اللحم الآن صفة طيبة، هذا طيب، حكم أنه طيب. طيب لو كان والعياذ بالله لحم خنزير، هذا خبيث صفة. فهنا تأمل في هذا، يقول والطيب والطيب والخبيث يثبت للمحل باعتبار صفة صفات قائمة به، صفة قائمة به. هذا المكان مثلا نظيف وطيب، طيب صلي فيه. مكان آخر فيه أبوال وفيه أشياء قذرة وفيه نجاسات، ما تصلي فيه. هذه بقعة وهذه بقعة، وهذه بقعة طيبة وهذه بقعة خبيثة. طيب كيف الحكم؟ من أين جاء الحكم هذا؟ باعتبار صفات قائمة في المحل. قال والطيب والخبيث يثبت للمحل باعتبار صفات قائمة به، فما دامت تلك الصفة فالحكم تابع لها. صفة طالما موجودة الحكم يتبع. الكلام جميل وتحقيق. يعني عندك سمن الآن مثلا، كلام في المائعات، عندنا سمن، ما حكم السمن؟ طيب، أباحه الله عز وجل، ما في شيء، وقعت فيه نجاسة ما غيرته أبدا، هو السمن الذي نعرفه، لم تؤثر لا في طعمه ولم تؤثر لا في لونه ولم تؤثر لا في رائحته. إذن الطيب باقي ولا انتفى؟ ها؟ الطيب باقي. إذن كيف نقول نجس وخبيث ولا يؤكل؟ من أين جئتم بهذا الوصف؟ وصف الخبث، ووصف الخبث وصف الطيب حكم يكون تابعا للصفة، لصفة الشيء. هذا السمن الآن ما في شيء، قلتم هذا السمن الآن وقع فيه ثار. طيب تأمل الآن السمن هذا إيش فيه؟ تغير، هل هذا السمن طلعت له رائحة نتنة مثلا، أو طعم مر خبيث إلى آخره؟ هل في أثر؟ قالوا لا. قلنا إذن من أين قلتم عنه أنه نجس وأنه خبيث ولا يؤكل؟ وصفة النجاسة والخبث الحكم بهذا يتبع إلى صفة المحل. قال رحمه الله فما دامت تلك الصفة فالحكم تابع لها، فإذا زالت وخلفتها الصفة الأخرى زال الحكم وخلفه ضده. صحيح، السمن في الأصل طيب، وقع فيه دم نجسه، وقع فيه بول نجسه، إذا زالت الصفة وجاءت صفة أخرى فالحكم تغير. يقول فهذا ومحض القياس والمعقول، فإذا زال التغير عاد طيبا، والدليل على أنه طيب الحس والشرع. إذا من راجح في هذه المسألة؟ إذا تنجس المائع أو تنجس العجين أو السكين أو تنجس الإناء تشرب بالنجاسة، الراجح أنه لا ينجس إلا إذا تغير كالحكم في الماء تماما. ثم قال رحمه الله وإن كان الدهن جامدا وقعت فيه النجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر، فإن اختلط ولم ينضبط حرم. إذا كان الدهن جامدا، يعني إذا كان السمن أو غيره جامدا وقعت فيه نجاسة. جاء في الحديث وقع فيه الفأر، قال ألقيت وما حولها والباقي طاهر. قال لحديث أبي هريرة ألقوها وما حولها وكلوه وإن كان مائعا فلا تقربوه، رواه أبو داود. هذا الحديث له روايتان مشهورتان، الرواية الأولى فيها الإطلاق والرواية الثانية فيها التقييد والتفصيل. الرواية التي فيها الإطلاق: ألقوا وما حولها وكلوا وكلوا سمنكم. هذه الرواية لم تفرق ولم تفصل بين ما إذا كان السمن جامدا أو مائعا، وهذه الرواية هي الرواية الأصح والأشهر. الرواية التي فيها الإطلاق هي الأصح والأشهر، والتي ينتصر لها ابن تيمية رحمه الله. إذن هذه الرواية ما فصلت، إذا وقع الفأر في السمن فألقوها، يعني الفأرة، وما حولها وكلوا سمنكم، سواء كان جامدا أو مائعا. الرواية الثانية فيها تفصيل: إذا كان جامدا ألقوها وما حولها، وإذا كان مائعا فلا تقربوه. هذه الرواية ضعفها بعض الحفاظ، وممن يضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن يظهر أنها رواية حسنة وفيها تفصيل طيب. ونحن إذا نظرنا إلى أن الفئران بعضها، إذا لم تكن كلها، هذه الفئران بعضها إذا لم تكن كلها تحمل أمراضا وفيها خبث، فإذا وقعت في الطعام ربما تضرر الآكل. ثم لو نظرت إلى الواقع تجد أن الرواية التي فصلت موافقة للواقع. كيف؟ لأن السمن إذا كان مائعا سائحا وقع فيه الفأر، فإن أثر الفأر ينتشر في السمن كله، أليس كذلك؟ لأنه سوف يغوص في السمن، والله أعلم، أليس كذلك؟ الفأر لو وقع في السمن وهو سائح مائع يغوص فيه، فأثر الفأر وما فيه من البلاء، لأن الفئران هذه يا إخواني عند أهل الطب يقولون فيها أمراض وجراثيم تحمل أمراضا، بعض الأمراض ينقلها إلى الآدميين الفأر، سبحان الله، بعض أمراض الطاعون تأتي من الفئران، فالفأر يحمل أمراضا، فلو وقع في سمن مائع سوف ينتشر أثره في جميع السمن، ولذلك قال النبي فلا تقربوه. فالمسألة إما أن تكون مسألة داخلة في الطهارة، وإما أن تكون داخلة في الصحة. طيب، أما إذا كان جامد متماسكا فإن أثر الفأر لا يشيع وينتشر، وإنما أثر يكون فقط في البقعة التي وقع فيها، ولذلك قال القوه ألقوها وما حولها. هذا التفصيل إذا جئت من حيث النظر والواقع هو الصحيح، وإذا جئت من حيث الرواية لا، مرجوح، لأن الرواية الثانية أقوى وأرجح، ولكني كنت قد بحثت هذه المسألة وخرجت الأحاديث في شرح سبل السلام قديما لما تكلمنا عن هذه المسألة في البيوع سبل السلام، وصلنا إلى نتيجة البحث أن الحديثين والروايتين كلاهما صحيح، يعني كلا الحديثين صحيح، بس هذا قوي وهذا أقوى، هذا حسن وهذا صحيح، وهذه الرواية التي فيها التفصيل هي رواية مقيدة لتلك التي فيها الإطلاق، ولعل الله سبحانه وتعالى يسر لنا في درس قادم إما في الرضم أو في غيره نأتي بالروايات نسوقها، لأنه قيل إن معمر بن راشد انفرد بهذا التفصيل وبهذه الرواية المفصلة، وشيخ الإسلام رحمه الله يذكر هذا، ولكن بعد التخريج والنظر رأينا أن معمرا رحمه الله لم ينفرد به بل توبع. لذلك شيخ الإسلام يقول هنا، قال شيخ الإسلام في الحاشية، يقول قال شيخ الإسلام عمل بهذا اللفظ بعض العلماء لظنهم صحته وهو باطل. شيخ رحمه الله يستعمل أحيانا الفاظ قوية في الرد. ولو اطلع الإمام أحمد على العلة القادحة فيه لم يقل به، أحمد قال به، لأنه من رواية معمر وهو كثير الغلط باتفاق أهل العلم. إذن الشيخ يغلط معمر فيها، ولكن معمر لم يضرب به. ولعلي إن شاء الله في الدرس القادم سوف أتيكم بتخريج الأحاديث حتى نقف على حقيقة هذه المسألة، والله أعلم. لذلك أنا أترك كلام شيخ الإسلام حتى نخرج الأحاديث وننظر في الأسانيد بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله: وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر، فإن اختلط ولم ينضبط حرم. هذا هو الراجح، ولكن بشرط هنا وقيد لا بد منه. فإن اختلطت النجاسة بالمائع وتغير بها حرم، لكن إذا لم يتغير بها فإنه كالماء لا ينجس إلا بالتغير. هذا القيد حتى نعرف القول الراجح. قال: وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله، أي زوال النجس لأنه متيقن، فلا يزول إلا بيقين الطهارة. إن خفي موضع النجاسة في بدن، يعني البدن أصابته نجاسة لكن نسي فين، في يده، في رجله، في صدره، في بطنه، في ظهره، ما يدري، أو ثوب كذلك لا يدري النجاسة أين، هل هي في الذراع، هل هي في جهة الصدر، هل هي في الأمام، في الخلف، ما يدري. الثوب فيه نجاسة ولكن لا يدري أين موضعها. أو بقعة ضيقة، بقعة ضيقة يعني هو كلمة ضيقة حتى يحترز من البقعة الواسعة، لأنه سوف يأتي أن البقعة الواسعة لا يتحرى هي، يصلي في أي مكان. بقعة ضيقة فيها نجاسة لكن ما تدري أين هي. وأراد الصلاة، هذا مبني على القول بأن إزالة النجاسة تجب إذا أراد الإنسان الصلاة، وهذه خلافية. هل يجب على الإنسان أن يزيل النجاسة مطلقا أم يجب عليه أن يزيلها إذا أراد الصلاة؟ على قولين، بعض العلماء يقول لا، لا يجب على الإنسان أن يبقى نظيفا، إذا كان على ثوبك أو على بدنك نجاسة يجب عليك أن تزيلها. وبعض العلماء قال لا، لا يجب عليه، يستحب، يجب عليه إذا أراد الصلاة. مفهوم قوله وأراد الصلاة أنه يرجح القول الثاني. غسل وجوبا يعني غسل البدن كله، وغسل الثوب كله، وغسلت البقعة كلها. طيب لماذا؟ قال: حتى يجزم بزواله، أي زوال النجس، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة. أنت الآن متيقن أن في الثوب أو في البدن أو في البقعة نجاسة، متيقن، ولكن أين هي، أين موضعها، في أي مكان، ما تدري. يقول المؤلف الشارح رحمه الله، يقول: هذا اليقين لا يزول إلا بيقين. يقين النجاسة لا يزول إلا بيقين الطهارة، كلام سليم. طيب أنت الآن متيقن أنه في نجاسة في الثوب وفي البدن، نعم، أين هي، ما تدري. هذا اليقين لا يزول إلا بيقين. طيب ما هو يقين الطهارة عندئذ في هذه الحالة؟ ما هو يقين الطهارة؟ أن تغسل الجميع. عندنا ثوب في نجاسة، أين النجاسة؟ ما تدري، قد تكون في هذا الذراع أو في هذا الذراع، تكون في الجيب، تكون في تحت، فوق، ما تدري، بس في نجاسة، أنت متأكد من هذا، متيقن. طيب لو مثلا غسلنا الذراع، هل حصل يقين بإزالة النجاسة؟ ها، ما حصل يقين. لو غسلنا الثوب من الأسفل فقط، هل حصل يقين بإزالة النجاسة؟ ما يحصل، لأن النجاسة قد تكون في الأعلى و والعكس بالعكس. لكنك لو أخذت الثوب كله وغمسته في الماء وغسلته حصل يقين، وما حصل يقين هذا هو. يحصل يقين بزالة النجاسة. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، لأنه إذا غسل البدن كله أو غسل الثوب كله أو البقعة كله إذا غسلت معنى ذلك أن يقين الطهارة قد تحقق، وأنت قد تحقق عندك يقين النجاسة، ولكنك لا تدري أين الموضع. وهذا اليقين في النجاسة لا يزول إلا بيقين الطهارة. ويقين الطهارة كيف يتحقق في هذه الحالة؟ ما يا بلال، يقين الطهارة كيف يتحقق في هذه الحالة؟ إذا نام الإنسان نوما طويلا، يا حسان أحسنت، يقين الطهارة في هذه الحالة يتحقق بأن يغسل الكل. هذا الذي يقول المؤلف، يقول أي زوال النجس، لأنه متيقن لا فلا يزول إلا بيقين الطهارة. ما هو يقين الطهارة؟ أن يغسل الكل. يقول فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما. يعني يقول النجاسة في أحد الكمين، إما في هذا أو في هذا، بس ما يدري هل هو في الشمال أو في اليمين، ما يدري. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يغسل الكمين، لأن هذه المسائل الفقهاء يبنونها على الاحتياط. هذه المسائل الفقهاء يبنونها على الاحتياط، والاحتياط في هذه الحالة أن يغسل الكمين. صحيح، مسائل تبنى على الاحتياط وإبراء الذمة. قال ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحري. فضاء واسع مثلا ما يسمى عندنا بالحوش، الحيشان، أراضي واسعة، بقعة كبيرة كمصلى العيد مثلا، أو فناء أرض، بقعة واسعة تعرف أنه هذه البقعة فيها نجاسة. يعني رأيت مثلا كلبا يبول فيها، يبول في هذا الحوش، وأردت أن تصلي فيه، طيب ما تفعل؟ هل تأتي بصهريج من الماء يسمى بالوايد وتغسل الحوش كله، ها، تغرقه بالماء حتى تتأكد أنك غسلت البقعة التي بال فيها الكلب؟ هل يمكن هذا؟ أبدا، هذا ليس من الفقه في شيء، هذا هو تطرف التمطع. قال العلماء تصلي في أي مكان بدون تحري. ولذلك هو في المسألة الأولى ماذا قال؟ قال بقعة ضيقة، بقعة ضيقة متر في متر، مترين في مترين، أما إذا كان فناء واسعا فما في أنك تذهب. لماذا؟ لأن هذه المسائل كما أنها تبنى عندهم على الاحتياط كذلك تبنى عندهم على رفع الحرج. يعني قاعدتان عندنا، الاحتياط وإبراء الذمة صحيح، ولكن بشرط أن لا يكون فيها حرج. إذا كان الحوش كبيرا وأردت تصلي فيه وعندك يقين أن هذا الحوش فيه نجاسة، فيه كلب بال فيه، فلو قلت أنا لا أصلي في هذا الحوش حرج إلا ما هو حرج؟ حرج لا شك. فهم يبنون المسائل على رفع الحرج. ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحري. والدليل على ذلك أن الكلاب كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تدخل المسجد. المسجد في زمن الرسول لما بناه في أول مرة ما كان فيه أبواب، الأبواب مفتحة، ثم وضعوا له الستور والأبواب، فكان المسجد موجود مبني. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون بناه من اللبن، وسقفه من السعف، جذوع عليها سعف جريد سقف النبي، هذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، من الطين من اللبن ومسقف من الجريد. أفضل بقعة. سبحان الله، حتى في مكة كانت أصنام وأوثان هناك، أما في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، الذكر والصلاة والتوحيد والإيمان، ما في بقعة على وجه الأرض مثلها في ذلك الوقت. وانظر إلى التواضع، هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وتعرفون أن هذه الآية فسرها النبي بسجده، وهناك تفسير آخر المراد قبى، قال العلماء ولا تعارض بين التفسيرين. فهذه الآية يراد بها مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ويراد بها مسجد قبى، فإن مسجد رسول الله بني من أول يوم على التقوى ولا زال كذلك بفضل الله. فمسجد النبي عليه الصلاة والسلام كانت الكلاب تدخل فيه كما قال ابن عمر وغيره، كانت تروح وتجيء وتبول في رواية، في رواية وتبول، تبول في المسجد، وما كانوا يرشون شيئا من ذلك. إذا هذا هو الدليل على أن البقعة الواسعة تصلي فيها بدون تحري. قال ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحري. نقف عند هذا الحد، عند هذه المسألة، نتابع إن شاء الله الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هل صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية أنكر علم التجويد إجمالا وتفصيلا؟ لا، هذا كذب على ابن تيمية. شيخ الإسلام رحمه الله أجل وأعلم من أن ينكر التجويد. التجويد معروف، التجويد إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، والقراء يرون أنه واجب بإطلاق، وأما أهل العلم أهل الفقه يفصلون، يقولون تجويد واجب وتجويد مستحب، ويزين به القرآن ورتب القرآن ترتيبا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن مجودا، حتى المدود كان يحققها عليه الصلاة والسلام. فكيف ابن تيمية ينكر التجويد؟ هو زينة القرآن. لا، مو صحيح، هذا كذب على شيخ الإسلام، والله المستعان. يقول رجل ضرب إبرة في فخذه، يعني أخذ حقنة في فخذه، وجاء يصلي لصلاة الظهر فوجد نقاطا من الدم في السروال والثوب، فصلى في التحلية، يعني يقصد في منطقة التحلية. ولما وصل إلى بلده بدر أعاد الصلاة، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس عليه أن يعيد الصلاة. الإنسان إذا كان في ثيابه نجاسة لم ينتبه لها وصلى واكتشف النجاسة بعد الصلاة، صلاته صحيحة. أما إذا اكتشف النجاسة قبل الصلاة فإن كان قادرا على إزالتها يجب عليه أن يزيلها أو أن يغير الثوب، وإن عجز عن ذلك ما يستطيع، ما فيه، قال العلماء يصلي على حالته ولا بأس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم نقاط الدم يعني أمرها سهل، يعفى عن اليسير، في قاعدة يعفى عن اليسير، شيء يسير، نقطة نقطتين ثلاث نقاط يعفى عنها، يعفى عن اليسير. يقول هل شيخ الإسلام لم تكن له عداوة شخصية؟ شيخ الإسلام رحمه الله الذي يقرأ في سيرته لا يرى هذا الشيء أبدا، رحمة الله عليه، كان رجلا سمحا وكريما وجوادا، يعني ماذا نقول، قرأ في سيرة شيخ الإسلام، ما كان يعادي على الدنيا أو لنفسه وشخصه، لا، وإنما كان يناضل ويجاهد في سبيل العقيدة والسنة رحمة الله عليه. لأن الذي يعادي، الذي يقع في العداوات الشخصية في الغالب هو الذي يبتلى بالدنيا. أما ابن تيمية ليس من الدنيا في شيء، ما كان من الدنيا في شيء أبدا، لماذا يعادي عليها؟ ابن تيمية خصوماته دائما مع أهل البدع وأهل الإلحاد، لذلك ما يعادي لنفسه ولا ينتقم لنفسه رحمه الله، وإنما للسنة. حتى أنه لما قامت عليه الصوفية في مصر وأرادوا قتله، لكن الله سلمه، ثم سبحان الله تتحول الدولة، أعداء ابن تيمية الذين كانوا مسيطرين على الدولة خذلهم الله، فجاء السلطان الأساسي الذي هم انقلبوا عليه وتمكن من الدولة، فأراد أن ينتقم منهم، من هؤلاء القضاة ومن هؤلاء الوزراء الذين انقلبوا عليه، والقصة معروفة في تقرير الشيخ. فالسلطان هذا واسمه محمد بن قلاوون، هو سلطان المماليك في زمن ابن تيمية، ابن قلاوون هذا أراد أن ينتقم من القضاة والوزراء الذين تآمروا عليه، لأن بعض الوزراء أجروا مثل الانقلاب، وطرحوا هذا ابن قلاوون وذهب إلى الأردن في منطقة بعيدة هناك اسمها الكركة وكذا، وفي القاهرة عاصمة الدولة المملوكية هم أخذوا الملك. القضاة ماذا فعلوا؟ اجتمعوا ووقعوا مرسوما بخلع السلطان سبحان الله إرضاء للسلطان الموجود الآن. فلما جاء السلطان الحقيقي إلى القاهرة وأخذ الملك وانتقم من هؤلاء الوزراء، يعني أسقطهم كلهم، أراد أن ينتقم منهم ومن القضاة، وأراد أن يسفك دماءهم أن يقتلهم. فماذا يعني، شوف سبحان الله كيف، ماذا فعل؟ يريد أخذ جاب ابن تيمية، قالوا أحضر لي ابن تيمية، ابن تيمية كان مسجون، هم سجنوه، قال أحضر شيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ تقي الدين، جاء الشيخ تقي الدين، والقضاة موجودون والوزراء كلهم خايفين من هذا السلطان، ماذا سيفعل به؟ فأخذ جلس مع ابن تيمية ساعة كاملة يحاول أن يأخذ منه فتوى في سفك دماء هؤلاء. شوف يبغى فتوى ابن تيمية، أعطيني فتوى إني أسفك دماء هؤلاء القضاة والوزراء اللي تأمروا علي. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول له اتق الله لا تحل دماؤه، هؤلاء قضاتك، هؤلاء علماؤك، هؤلاء وزراؤك، إذا أنت قتلتهم ما تجد مثلهم. والله هذا كلام له سبحان الله. وساعة كاملة السلطان يحاول أن يأخذ فتوى من ابن تيمية ليسفك دماء هؤلاء، وابن تيمية يجادل عنه يقول لا اتق الله ما تحل دماؤهم ما تقتلهم. حتى يعني سبحان الله في قاضي مالكي اسمه بن مخلوف، هذا القاضي المالكي كان حريص على قتل ابن تيمية، لكن الله فكه من شره. ابن مخلوف هذا كان من الناس اللي تأمروا على السلطان، والسلطان أراد أن يقتله، فلما خرجوا من عند السلطان وفكهم الله عز وجل من شر السلطان، ماذا قال ابن مخلوف؟ قال عجبت لابن تيمية، شوفوا الكلمة، قال عجبت لابن تيمية، سعينا في دمه وقتله، فلما تمكن منا عفى عنا بل جادل عن قتلنا. سبحان الله، شوف الأخلاق، يقول احنا أردنا أن نقتله، هو لما تمكن منا بيستطيع أن فتوى للسلطان يذبحنا كلنا، قال لما تمكن منا عفى عنا بل جادل عن قتلنا، راح دافع عنا عند السلطان. هذا شيخ الإسلام رحمه الله، هذه أخلاقه، ما أبدا شيخ الإسلام لو تتأمل في سيرته جميع معاركه التي خاضها مع أعدائه كلها لأجل الدين والسنة وإعلاء كلمة الله، ما كان يجادل عن نفسه وينتقم انتقاما شخصيا. لكن هذا لا يعني أن الإنسان دائما يعفو يعفو يعفو، هذا قد يكون ضعف، لا أبدا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا إيش؟ إلا من ظلم. الله استثنى، هذا رخصة من الله لك، إذا ظلمك سفيه رد عليه، أنت مظلوم، عرفت؟ هذه ننبه عليها، إنك إذا قام السفهاء وقاموا عليك ولبسوا على الناس ولفقوا عليك التهم ولفقوا عليك الأراجيف، ادفع عن نفسك، دافع، رد الباطل. هذا ما في شيء إلا من ظلم. أما إذا كانت المسألة مجرد سفاهة، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت، أليس كذلك؟ يخاطبنا السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبة، يزيد سفاهة نزيد حلم. لكن إذا كانت المسألة فيها مكر وفيها دهاء وفيها يعني تلفيق للتهم وفيها تلبيس على الناس، لا، وفيها ظلم لك ولإخوانك، إذا ظلمت أنت وإخوانك في هذه الحالة، ادفع الظلم ورد على المعتدي ورد على الظالم واكشف حاله وبينه للناس حتى لا يغتر به، هذا الواجب، عرفتم؟ يرد على الظالم المعتدي، يرد عليه إفكه وافتراءه وظلمه لإخوانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا رسول الله، هذا ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: إيش؟ تحجزه عن الظلم، تحجزه عن الظلم، لا تمنع عن الظلم، حتى لو بضربه على رأسه، تضربه على رأسه حتى ينحجز ولا يظلم الناس ولا يعتدي عليهم ولا يفتري عليهم ولا يتهمهم بالتهم الباطلة، عرفتم؟ هذا شيء واضح جدا. لكن إذا ذكس فيه شتمك وليس له قيمة ولا أثر، أترك. أما إذا خفت المسألة يكون لها أثر عظيم على الدعوة وأثر عظيم، لا بد من البيان وكشف التلبيس ورد الافتراء ورد الظلم، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، نعتذر عن درس لمعة الاعتقاد لأن الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.